نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم خلقتم لأمر عظيم، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة لا تكون صحيحة إلا عن بينة وعلم وفقه في الدين. ولذلك فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حث المسلمين على التفقه في الدين. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في اللغة العربية معناه الفهم، وأما في اصطلاح العلماء علماء الدين فالفقه هو الفهم في الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والغرض من دراسة الفقه حتى يطلع المسلم على أحكام الشريعة الإسلامية فيطبقها في حياته، ويعبد الله تعالى على بينة، ويتعامل مع الناس على علم وعلى هدى، فيسعد في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إن الفقه في الدين ينقسم إلى قسمين: هناك الفقه الأكبر، وهناك الفقه الأصغر كما قسمه بعض العلماء. فالفقه الأكبر هو أن يتعلم المسلم أصول الدين الإسلامي من توحيد الله تعالى ونفي الشريك عنه، ومعرفة الله تعالى ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأركان الإيمان الستة. فهذا هو الفقه الأكبر، أن تتعلم أن الإيمان له ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عباد الله، هناك مسائل يجب على المسلم، كل مسلم، أن يتعلمها، وهي أربع: الأولى أن يعرف الله تعالى، وأن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف دين الإسلام بالأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه أن يسعى لكي يتعلم من هو الله، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، كيف نوحد الله، كيف نعبد الله، ما هي أمور الشرك حتى نجتنبها، وأن تعرف نبيك محمداً صلى الله عليه وسلم، من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي حقوقه على أمته، وأن تعرف دين الإسلام الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو أقسام ثلاثة: فيه الإيمان، وهي الأعمال الباطنة، وفيه الإسلام، وهي الأعمال الظاهرة، وفيه الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المسألة الأولى يجب على كل مسلم أن يسعى لكي يعرفها. ثم بعد ذلك تأتي المسألة الثانية، وهي العمل بهذا العلم. فإذا كنت تعلم أن الله تعالى يحب التوحيد ويكره الشرك، فعليك أن تطبق هذا الأمر. فلا تسجد لغير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تحلف بغير الله. وإذا كنت تعلم أن الصلاة واجبة فعليك أن تقيمها، وإذا كنت تعلم أن الكذب حرام فعليك أن تجتنب الكذب، وهكذا. ثالثا، لا تكتفي بالتعلم والعمل، بل لا بد من أن تدعو الناس إلى ذلك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، خاصة أن تقوم بالدعوة إلى الله تعالى في أهلك وأولادك ومن هم تحت مسؤوليتك. رابعا، عليك أن تصبر على الأذى وعلى المشقة في هذا الطريق، فالعلم لا يأتي بالسهل، لا بد من أن تجتهد وتنشط وتوفر الأوقات والظروف لكي تتعلم وتعمل وتدعو. فالمسلم قد يصيبه الأذى من كلام الناس أو من التعب أو من الشياطين، فيصبر على ذلك. إذن هذه المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة إلى ذلك العلم والصبر على الأذى في هذا الأمر. وهذه المسائل الأربعة أخذها علماؤنا من سورة قصيرة كلنا نحفظها، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن المسلم عليه إذا أراد أن يكون من الناجحين الفائزين عليه أن يوفر الشرط الأول، وهو الإيمان، والإيمان لا يكون إلا بالعلم. وعمل الصالحات، العمل بذلك العلم، وتواصوا بالحق، الدعوة إلى الحق، وتواصوا بالصبر، تصبر وتدعو غيرك إلى الصبر. أيها المسلمون، إن المسلم الحريص على دينه يجب عليه أن يرفع مستواه في الدين، فعليه أن يتعلم ماذا يجب عليه وماذا يحرم عليه. فمما يجب عليه العبادة، وأن يعرف معناها. فالعبادة لله هي أن تخضع وتتذلل لله تعالى، وذلك بأن تمتثل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتجتنب النواهي وكل ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعليك يا عبد الله أن تعلم أن العبادة لا تصح ولا تكون مقبولة إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون خالصة لله تعالى، والشرط الثاني أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين كانت العبادة ناقصة وباطلة. فهناك من الناس من يعمل العبادة وهو مخلص لله ويريد التقرب إلى الله تعالى ويريد الفوز بالجنة، لكنه لا يوافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة، فالعبادة هنا باطلة. وهناك من يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يكون مخلصا، يحج لكي يقول الناس حاج، يزكي أو يتصدق لكي يمدحه الناس، فهذا قد فعل شيئا يوافق الإسلام لكنه ليس بمخلص. فاتقوا الله يا عباد الله، وحققوا الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. محمد رسول الله، أن نوافق في عباداتنا ومعاملاتنا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكون العبادة صحيحة ونافعة للمسلم في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للمسلم كثيرة، لكن أعظم شيء أمر الله تعالى به هو توحيد الله وعبادته وحده ونفي الشريك عنه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن أعظم شيء أمر الله تعالى به هو التوحيد، فعلينا يا عباد الله أن نهتم بهذا الأمر وأن ندرسه وأن نعلمه لأولادنا وأصحابنا ومن يجالسنا. ما معنى التوحيد؟ توحيد الله هو أن تفرد الله تعالى بالعبادة، وأن تثبت لله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تنزه الله عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات. هذا أعظم شيء أمر الله به، فعلينا أن نجتهد في تعلمه والإيمان به والسير على نهجه. والتوحيد يا عباد الله قسمه العلماء استنباطا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قسموه إلى ثلاثة أقسام: أولا توحيد الربوبية، ثانيا توحيد الألوهية والعبادة، ثالثا توحيد الأسماء والصفات. فلكي تكون مؤمنا موحدا حقا لا بد من أن تؤمن وتوقن بقلبك بأن الله هو الرب، هو الخالق الرازق المالك، وهو المدبر لهذا الكون. حتى الملائكة التي تعمل في هذا الكون إنها مسخرة من الله تعالى، والله هو الذي يحرسها ويراقبها وهو الذي أمرها. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وحده ورزقنا وحده، وأما الأسباب فهي أسباب فقط، لا بد من أن تؤمن بهذا. لكن هذا لا يكفي، لأن معظم الناس حتى كفار قريش كانوا يوقنون بأن الله هو الرب الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن كانوا ينكرون توحيد العبادة، كانوا ينكرون أن الله تعالى يعبد وحده، فكانوا يظنون أنك إذا أردت أن تدعو الله لا بد أن تمر عن طريق الأولياء، والأولياء كانوا يصورونهم بصور التماثيل والأصنام. أما المسلم فإنه يدعو الله تعالى مباشرة، لأن الله تعالى ليس كملوك البشر. إذا أردت أن تدخل على ملك أو رئيس لا بد من الوساطة، أما الله تعالى فادخل عليه واطلبه ولا تتخذ الوسائط لذلك. إذن لا بد من توحيد العبادة، وتوحيد العبادة أن تفرد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، وأن تنفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، حتى الملائكة لا يستحقون أن يعبدوا، كما يقول بعض الناس خموس جبريل. كلمة خموس جبريل التي يقولها كثير من النساء هذا فيها شرك، لأنهم يطلبون الإعانة والشفاء من جبريل وخموس، خموس يعني خمس أولياء، وهذا خطأ وشرك. إذن من أراد أن يدعو الله فليدعوه مباشرة، لا تقول عبد القادر يا أبو علان راني مريض داوي حالي، ولا سيدي أبو مدين جيت قاصد أجيني في المنام نبرة، هذا كله من الشرك، أو يا كذا تربح الكحلة ونهديك إزار، كل هذا من الشرك الذي لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به وانصحوا الناس الذين يقولون هذه الأشياء وهم لا يعلمون وهم جهال، لا نكفرهم لأنهم جهال، مسلمون جهال، لكن علينا أن ننبههم. فالعبادة يا عباد الله تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فعليك أن تسلم قلبك ووجهك وطريقتك لله، وأن تدعو الله وحده لا شريك له في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، وأن تخاف الله وأن ترجوه وأن تتوكل عليه بقلبك، وأن تعمل الأسباب، وأن تستغيث بالله وتستعين بالله، ولا يجوز أن تذبح لغير الله، ولا يجوز أن تنذر لغير الله. إذن التوحيد هو أعظم شيء أمر الله تعالى به، وأعظم شيء نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الشرك. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. هناك أشياء وأعمال وأفعال خاصة بالله، فمن جعل مخلوقا مثل الله في ذلك الأمر فقد أشرك به وإن لم يسجد له. فمن ظن أن الولي أو الشجرة أو القبر يستطيع أن يخلق لك الذرية أو يعطيك الصحة في كل زمان، فمن فعل ذلك فقد سوى الله تعالى، فسوى غير الله تعالى بالله في شيء من خصائص الله. والله تعالى أنذر وبين أن الذين يفعلون ذلك هم في الجحيم. قال تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. إذن لما سووا الأصنام والآلهة الباطلة مع الله برب العالمين كبكبوا في الجحيم. فعلينا يا عباد الله أن نحذر الشرك كبيرة وصغيرة، لأن من مات وهو مشرك فإن الله لا يغفر له، أما من مات وهو موحد حتى لو مات على المعاصي فأمره إلى الله، قد يسمح الله له ويدخل الجنة مباشرة وقد يعاقبه الله، لكن لو عوقب فإنه لن يخلد في النار لأنه مات على التوحيد. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض، أي ما يقرب ملء الأرض، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي وهو حديث حسن. اتقوا الله يا عباد الله وتعلموا التوحيد واحذروا الشرك كبيره وصغيره حتى تكونوا من المفلحين الناجحين الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال يا لطيف يا رحمن يا حنان يا منان، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة.